القسم الثاني الحقوق الواجبة على الزوجة. يقول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فبادئ ذي بدء أيها الأحباب الكرام، معاشر الأزواج والزوجات، لا بد من هذا المدخل ولا بد من استيعاب هذا الأمر العظيم، أن القوامة جعلها الله تبارك وتعالى للزوج على زوجته، وذلك لما حب الله تبارك وتعالى الرجل من قدرة ذهنية وبدنية ومن اتساع في الصدر يستطيع أن يحتوي المشاكل التي تقع في بيت الزوجية. فإذا ما أرادت المرأة أن تبدل هذا الدور مع زوجها بأن تكون القوامة لها في بيتها، فإن الأمر لا شك أنه سيدخله الخلل الكبير وسيكون الانحراف الخطير في هذه الأسرة المسلمة. إذن لا بد لك أيتها المرأة المسلمة أن ترضخي لهذا الأمر الإلهي الذي أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء. ويقول النبي ويقول الله تبارك وتعالى كذلك في محكم التنزيل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالقوامة للرجل والرفعة للرجل والسيادة للرجل والكلمة الأولى والأخيرة تكون للزوج. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ من الذي خلقنا؟ من الذي أخرجنا من العدم؟ من الذي شق سمعنا وبصرنا؟ إنه الله جل في علاه. فالذي خلقنا وأنشأنا وأخرجنا من العدم وشق سمعنا وبصرنا هو الذي يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا. فلذلك هو الحكيم جل في علاه، الحكيم في أقواله، الحكيم في أفعاله، الحكيم في أوامره، الحكيم في نواهيه، الحكيم في قضائه وتقديره. فهو قضى بين عباده أن القوامة والدرجة العالية تكون للزوج على زوجته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الحديث الصحيح، قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولكنه لا سجود. لا يجوز في شرعنا أن يسجد أحد لأحد، فإن السجود لا يكون إلا لله الواحد الأحد جل في علاه. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيان عظم حق الزوج على زوجته، يقول: لو كنت على افتراض ذلك وعلى افتراض وقوعه، قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. أيكون في هذا استعباد من الإسلام للمرأة المسلمة؟ كما يقول الذين ليس لهم عند الله من خلاق في الشرق والغرب، الذين يطعنون في دين الإسلام وفي شريعة رب العالمين سبحانه وبحمده. لا، هذا والله رفعة لك أيتها المرأة المسلمة. ولنستمع لتلك النصيحة الذهبية التي قدمتها إحدى الأمهات الصالحات لابنتها في ليلة عرسها وزفافها. قالت لها في كلام طويل جميل لا يتسع المقام لذكره، قالت لها: يا بنيه كوني له كوني له أمة، أي جارية مملوكة خادمة بين يدي، كوني له أمة يكن لك عبدا. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. فأنت أيتها المسلمة، أنت أيتها المباركة الموفقة، إذا ما أخفضت جناحك وذللت بالمعروف لزوجك، فاعلمي علم اليقين أن هذا سيكون له أعظم الأثر وأكبر الأثر في معاملته لك وتقديره لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الحق العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى للزوج على زوجته، أولى هذه الحقوق طاعته في المعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في ذلك في الحديث الصحيح، قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. الله أكبر، الله أكبر عباد الله. يا لعظمة الإسلام، ويا لسماحة الإسلام، ويا لعدل الإسلام، إنه تشريع رب الأنام جل في علاه. أنت أيتها المسلمة، لم يوجب الإسلام عليك العمل والكدح وطلب الرزق خارج البيت، لم يوجب الشرع عليك صلاة الجماعة في المساجد، أسقط الشرع عليك الجهاد في سبيل الله، ولكنه أوجب عليك أن تحفظي زوجك في بيته وأهله وعياله وأولاده. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه، قال: إنما الطاعة في المعروف. طاعة الزوج لا نزعم أنها طاعة مطلقة، بل طاعة كل مخلوق. ولاة الأمور، المسؤولون، القادة، الآباء والأمهات، وجميع المخلوقين سوى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإن طاعتهم تكون في المعروف. إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمرك يا أمة الله، إذا أمرك الزوج بأمر فيه معصية لله رب العالمين وفيه مخالفة لهدي رسول رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه، فقولي لا وألف لا، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحق الثاني من الحقوق، من حقوق الزوج على زوجته، ألا تصوم المرأة صيام النفل وزوجها حاضر إلا بإذنه. جاء في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. لأن الزوج يحتاج إلى زوجته، يحتاجها أن تؤانسه، أن تآكله، أن تعاشره، أن تجالسه، وإن الصيام قد يمنع من هذا كله. ولذلك قدم الله تبارك وتعالى الحكيم في شرعه الحكيم، قدم طاعة الزوج على طاعة الله تبارك وتعالى المستحبة. فصيام النوافل لا يعد من الواجبات ولا يعد من الفرائض، فقدمت طاعة الزوج التي جعلها الله تبارك وتعالى فرضاً على زوجته على هذه الطاعة التي تعد من نوافل العبادات. كذلك من حق الزوج على زوجته ألا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه. يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم قال: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. وهذا حق عظيم وقصور كبير قد وقعت فيه بعض الزوجات المسلمات، أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهن إلى سواء السبيل. تأذن في بيت زوجها لأناس ربما لا يرغب الزوج في دخولهن عليهن، فلذلك يجب على المرأة ألا تأذن في لأحد في دخول بيت زوجها إلا بعد أن يأذن لها. كذلك من حقوق الزوج على زوجته خدمته ورعايته، ولذلك كان نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن وكن أمهات المؤمنين وهن القدوات لجميع المسلمات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كانت المرأة تكون في خدمة زوجها. أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تقوم على خدمة الزبير وعلى رعاية فرس الزبير. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة، ابنة رسول رب العالمين، زوجها علي بن أبي طالب الخليفة الراشد وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أمها خديجة أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بشرها ربها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لذلك نقول لك يا أمة الإسلام، لا يغرنك كلام بعض المشغبين أن المرأة لا بد أن تتحرر، لا بد أن تتحرر من عبودية زوجها. المرأة لا يجب عليها أن تخدم في بيت زوجها. كل هذا ليس عليه أثارة لا من آية ولا من حديث ولا من هدي من سلفنا الصالح. لذلك عباد الله، هذه جملة من حقوق الزوج على زوجته كما أوجبها الله تبارك وتعالى في كتابه وأوجبها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فإن من حقوق الزوج على زوجته أن تتزين له وأن تتجمل كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك في محكم كتابه، قال جل في علاه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فيجب على المرأة المسلمة الحصيفة الحكيمة الحريصة على استقطاب قلب زوجها وأن تحفظ كيان أسرتها أن تحرص أشد الحرص على التجمل والتزين والتطيب فيما أباحه الله تبارك وتعالى. يخطئ بعض المسلمات عندما تعتقد أن الله تبارك وتعالى أمرها بالزينة فيجوز لها أن تفعل كل شيء، أمن حلال أم من حرام فإن هذا لا يضر، وهذا خطأ كبير في فهم هذا النص الشرعي الكريم. يجب عليها أن تتزين وأن تتجمل في حدود ما أباحه الله تبارك وتعالى لها، فلا يجوز النمص وإن كان ذلك من المتزوجة لزوجها، ولا يجوز الفلج وتفريج الأسنان كما نهى عن ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز وصل الشعر كما لعن على ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. فضلاً عن ذلك من التجميل من العمليات التي قد ابتليت بها كثير من المسلمات، وكل هذا توعد النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته باللعن، واللعن هو الطرد عن رحمة الله أرحم الراحمين. كذلك من حقوق الزوج على زوجته أنه يجب عليها أن تجيبه إذا دعاها إلى فراشه، لا يجوز لها أن تمتنع عنه إلا إذا كان لها عذر شرعي أو صحي يبيح لها أن تعتذر عن فراش زوجها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. كذلك من حقوق الزوج على زوجته أنك أنه لا يجوز لك يا أمة الله أن تطلب الطلاق من زوجك بغير حق. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وهو حديث صحيح، قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لا يجوز لك البتة أن تطلب الطلاق منه من غير ما بأس، فإذا كرهت خلقه أو خلقه فإن الله تبارك وتعالى جعل لك سبيلا. عدا ذلك لا يجوز لك أن تطلب الطلاق منه، فإن فعلت فالويل والثبور وعظائم الأمور في ذلك اليوم العظيم. هذه أحبتي، هذه معاشر الأزواج والزوجات، طائفة سريعة وإلماحة سريعة على حقوق الزوج على زوجته كما أوجبها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وأوجبها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.